la la la la la la la la la la la la la. يوما أضاء غرفتي ضياؤه الفضي ومال نحو شرفتي بوجهه البهي بوجهه البهي. فقلت يا قمر يا سائرا جوال تضيء للبشر تشع بالجمال تشع بالجمال تشع بالجمال. فقال لي أنا في هذه الأكوان أنور الدنيا أضيء للإنسان أضيء للإنسان أضيء للإنسان. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. يوما أضاء غرفتي ضياؤه الفضي ومال نحو شرفتي بوجهه البهي بوجهه البهي. قد أدرك العلماء حقائق الإعجاز إذ عنقوا السماء بالعلم والإنجاز بالعلم والإنجاز بالعلم والإنجاز. أطوف بالسماوات منازلا مقدرة لأنها آيات لحكمة مدبرة لحكمة مدبرة لحكمة مدبرة.